السائل يسأل عن عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أن لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره الله وقضاه، بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة، ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الحقائق، لا يميزون بين الحقائق. وقال كذلك، وطبعا هذا الكلام شرحه العبارة التالية، لأنهم يقول محققوهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية، وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي. فمعلوم أن هناك في مسألة القدر أمر كوني قدري وأمر ديني شرعي. فالأمر الكوني القدري قد يحبه الله عز وجل ويرضاه، وقد لا يحبه ولا يرضاه، بخلاف الأمر الديني الشرعي، فإن الله عز وجل هذا الأمر يحبه، لكن قد يكون وقد لا يكون، فهو أيضا خاضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا النوع تبناه الأهل وحدة الوجود والاتحادية، ويرون أنه هناك ما يسمى حقيقة وهناك ما يسمى شريعة، والشريعة يقصدون بها قول أهل السنة وقول أتباع الأنبياء بالتفريق بين الطاعة والمعصية، والحقيقة عند من يسمى المتصوفة. فبعض طوائف المتصوفة يقولون: لكم علم الشريعة ولنا علم الحقيقة، لنا علم الحقيقة. وهؤلاء يقولون: ليس هناك لا شريعة ولا حقيقة. فهذا معنى قول محققوهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية، هذا الشريعة، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، فيها معصية بلا طاعة. والتحقيق عند هؤلاء ليس فيه طاعة ولا معصية، وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا سائر ما جاء به الرسل، فمن هنا لا يفرقون بين طاعة ولا معصية، ويرون الأمر كله بالنسبة لهم سيان، والله أعلم.